السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاطع منهجي بين النصارى والجهمية في الاستدلال بمتشابه القرآن. هذه محاولة متواضعة للدمج بين بعض معطيات ما يسمى مقارنة الأديان والدرس العقدي الذي يسميه البعض تقليديا. نعلم جميعا أن في القرآن محكمات، آيات محكمات وآيات متشابهات، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ويتساءل كثيرون كيف يمكننا أن نميز بين المحكم والمتشابه. عند العلماء أجوبة كثيرة تتعلق بالرجوع إلى السنة، بالرجوع إلى إجماع السلف، بفهم مراتب الأدلة وتقديم الأعلى منها على الأدنى أو مراتب الدلالة. لكننا ها هنا إن شاء الله سنذكر صفة كاشفة تبين لك كيف أن هذا في قلبه زيغ، لهذا هو يتبع المتشابه. ولماذا قلنا عنه هنا أنه يتبع المتشابه في مثالين مشهورين، مثال النصارى ومثال الجهمية؟ في هذين المثالين سنرى أن كلا الفريقين قد بنى عقيدته على أسس كبار. هذه الأسس أو هذا التصور العقائدي تناقضه النصوص بشكل واضح، ثم يأتي إلى بعض أفراد عقيدته ويحاول أن يجد عليها دليلا من القرآن أو السنة، بيد أن الأسس الكبرى تناقض النصوص مناقضة ظاهرة. مثلا، ما هي عقيدة النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام؟ النصارى يعتقدون أن المسيح أقنوم من أقانيم الإله، وأنه أزلي من جوهر الإله سبحانه وتعالى، أنه هو الله باختصار، وهو أيضا أقنوم يقال له الإبن، وهو من جوهر الإله. وهذه العقيدة بطبيعتها مناقضة لضرورة العقل، لأن الإله باتفاقنا واتفاقهم أول لا بداية له سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء. طيب، والابن المولود لا يمكن أن يكون للإله الذي لا أول له ولد من جوهره. لماذا؟ لأن الولد بطبيعة الحال ستكون له بداية، بمجرد أن تكون له بداية فهذا معناه أنه ليس من جوهر الإله، ليس ولدا للإله. وهم لا يقولون أن المسيح صفة لله عز وجل، لا، بل يقولون هو ذات، بل تجسدت هذه الذات، ذات كاملة، أقنوم من أقانيم الإله. لهذا بضرورة العقل الله عز وجل لم يلد ولم يولد. لم يلد ليس هو الآب باعتقاد النصارى الآب الذي ولد، ولم يولد ليس هو الإبن. فالقرآن يأبى عقيدتهم، الله عز وجل في القرآن زيف عقيدتهم سبحانه وتعالى، وبين لهم أتم البيان أنها عقيدة كفرية. لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. ماذا يفعل النصارى؟ الآن القرآن مناقض لعقيدتهم، يأتون يتبعون متشابه، فماذا يقولون؟ يقولون القرآن وصف المسيح بأنه كلمة الله، وكلمة الله من الله، وبناء عليه المسيح غير مخلوق، أزلي، ويستحق العبادة. القرآن أوضح أن المسيح كمثل آدم، يعني مخلوق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمة الله بينها الله عز وجل بماذا أراد بقوله كلمة، حين ذكر عن مريم قولها قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكلمته هذه أنه كن، ولأنه كان بلا أب فكانت الكلمة فيه أظهر وأقوى من غيره. ولهذا الله عز وجل لما قال وكلمة منه دليل أن كلمة من ضمن كلمات أخرى، فليس هو له خصوصية كما يعتقد النصارى. الآن ما الذي فعله النصارى؟